بسم الله الرحمن الرحيم، أرحب بكم وأسأل الله تبارك وتعالى أن يكون يومنا هذا العاشر من أغسطس 2020 خيرا من أمسنا، وأن يكون غدنا إن شاء الله 11 أطيب وأجمل من العاشر، وأن يكون كل قادم خيرا من الذي سلف ومضى. أنا الحقيقة عندي شوية أسئلة خطيرة ببدأها بسؤال لشابة بتقول: أنا نفسي آكل حماتي بسناني أو أقتلها. وأنا مش عايز أضيع الوقت في التعجب، لأن لي محاضرة قبل كده مع حضراتكم كانت إن البشر عجايبه يعني فوق الأهرام وعجايب الدنيا السبعة والسبعتاشر، يعني البشر وارد يحصل منه أي حاجة. الحقيقة أنا عايز أبدأ كده، يعني البشر ده في حاجة غير عادية، يعني مذهلة مرعبة، ولذلك الحاجة الوحيدة اللي أنا مرتاح لها وأحيانا لما بتغيب عني بتعب نفسيا، لكن أسأل الله سبحانه وتعالى أن هو يثبتني ويثبتكم كلكم السائلة، هي أن الإيمان هو اللي بيخلي البني آدم حاجة كويسة. ومش هنسى تشبيهي لحضراتكم بان البني ادم لوحده من غير ايمان بيبقى بيت حطوب، والله العظيم، يعني وارد ان يطلع منه اي حشره او اي تعبان او اي حيوان، او ولا يسكن ولا يعامل. يعني الدين هو اللي بيخلي البني ادم سوبر سوبر لوكس، يعني شوف بيت كده خرابه وشوف بيت متوضب على المفتاح، سوبر سوبر سوبر سوبر لوكس. الإيمان ودرجاته بقى، يعني لو أنت مسلم وبس أهو بالبلاط وفيك مية وكل حاجة، مسلم كويس هيبقى البيت سوبر لوكس، وصلت درجة الإيمان يبقى سوبر سوبر سوبر إلى بلا حدود. يعني ما بال المؤمن أمره كله خير، هذا كلام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، قال: إن أصابه أو إن أصابته سراء شكر، وإن أصابته ضراء صبر. واللي يصبر مش هيقتل، يعني بنتنا دي لو عندها صبر، هو يكون صبر على أذى مخلوق، الصبر أعم وأشمل من أنه هو يكون على أذى مخلوق. الصبر ده يعني إيه؟ يعني وحد الله كده واهدى وما تثورش وما تلعنش وما تسرعش بالإساءة وما تسرعش بالقتل وما تسرعش بالخلاص من كل اللي يضايقوك، ورحلة طويلة جدا. الصبر ده رحلة طويلة جدا، هي رحلة العمر بتاع البني آدم، كلما انتقل من عمل إلى عمل لغاية لما يجيله يوم، ودي برضو مدرستي أنا الفكرية، اصبر حتى يحكم الله. وكانوا جدتك يا حبيبتي اللي عايزه تاكلي حماتك بسنانك كده، كانت جدتك تقول: اصبر على الجار السوء، يا يرحل يجي له بلوه تاخده. والله كانت بتفهم، يعني هي ريحتنا، يعني الدنيا مش هتدوم كلها برمتها. انا عندي الاجابه اللي هي تقدري تركزي ورايا وتعديها: واحد اتنين تلاته اربعه. اول حاجه تعمليها وأول حاجة تعملها اللي هي نفسها تعمل اللي انت نفسك تعمليه، التغاضي عن العيوب والمآسي. ده علاج بقى، مش بقول لك كلمتين وعنك ما عملتي ولا ما تهمنيش، لا تهميني، زي البناية اللي سألتني أنا عايز أموت. سمعت خطاب ديني بيقول الأطفال مش هيتعذبوا، طب وأنا إيه اللي يخليني أكبر بقى وأروح النار؟ مموت من دلوقتي، تهيألها المدة هتركب مرجيحة في المولد أو في العيد، يعني ده خطاب ديني رديء. فالتغاضي ده منهج حياة، يعني منهج حياة إن البني آدم. وطب وهسأل نفسي سؤال وأجاوب كأنك أنت اللي سألتيني: طب إزاي أتغاضى عن عيوب الآخرين؟ لا ركز ولا طول، يعني يا أخوانا حاولوا تستفيدوا مني، حاولوا. يعني أنا عايز أتغاضى عن عيوبك، أفضل كده واقف قدامك وأتغاضى عن عيوبك إزاي؟ تيجي طيب؟ لا، أقصر لان التطويل هيكشف لي مزيد من العيوب، وانا ستاند باي لان انا اسمع عيوب واشوف عيوب وانتحب وانتحر وعايز اموتك واقتلك وبتاع. اثر اثر، الله يرضى عليك، وما تطوليش، لان لو وقفت دقيقتين وانت نازله السوق، رايحه فين على الصبح، هتقولي يا فتاح يا علي، ها هتسمعك وانت بتقولي يا فتاح يا علي، تقول ايه شفت قرده؟ يعني ايه يا فتاح يا علي؟ بقول يا فتاح يا علي، يا رب يا اخي يا ماما انا ما غلطتش، اقسم بالله بعد 3 دقايق امنيتك انك تقتليها هتقتليها بالفعل، مش هتبقى امنيه، وهاتي حد يغلطك. انت نزلت على ماما كده، انزل اعمل لها ايه؟ ده طابور مدرسه؟ قلت لها صباح الخير يا ماما، عايزه حاجه من السوق؟ ده البشندي اللي هو قبل ما يتطور ويبقى بشنده بالدلع ويبقى راجل محترم ويبقى فاهم ان المسلم عبقري، وان العبقريه تجسيدها في انه يدي كل واحد حقه، ولا يجيب سيرتك عند امه ولا يجيب عندك سيره امه. والله ده هو عايز يصلح وانت عايزه تصلح وكلنا عايزين نصلح وعايزين حد يديني النصيحه. كان النبي قال كده كلام كده بر وعتب عمره، اديني النصيحة، ده منهج، اسمعي نصيحتي أنا، كيف نتغاضى عن عيوب الآخرين؟ ما نطولش معاهم، إحنا لما نشوف حاجة حلوة بنطول، متى كان عندنا وقت إن إحنا نطول. وشوفوا بقى المثال المضروب في البلاغة والتفسير لآيات القرآن الكريم وعند سورة طه، وقد سأل ربنا تبارك وتعالى كليمه موسى عليه السلام فقال له وما تلك بيمينك يا موسى؟ والجواب عند كل الدنيا عصا، كلمة كده عصايا، لا لأنه ما قالوش دي بتاعت مين، لكن سيدنا موسى قال هي. طب وهي دي هتبقى هو يعني عصايا، وراح مزود الايه مع هي، وكل اللي جه بعد كده اتوكأ وانا مستتر والمحذوف لعلة كالثابت عليها واهش بها على غنمي ولي فيها مآرب اخرى. ماذا قال العلماء؟ قال العلماء اطال في الكلام، لان اطالة الكلام مع الحبيب لما نحب نطول، لما نحب حد نطول معه في الكلام. طب تعالوا خدوا الجديدة كمان بالإضافة إليه يا أخوانا، ده ربنا قال للمؤمنين في زمن الرسالة وفجر الدين لما يروحوا عند النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما يستنوش إن الأكل يستوي وهم قاعدين، يجوا بعد الأكل ما يستوي، وبعد ما يأكلوا يمشوا، فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي. حد عمرك شفته في الخطاب الديني قال لك إن قعدتك بعد الأكل وكلامك معانا بيؤذينا؟ حد قال لك كده؟ وعمره ما قال لك كده. والواقع المتنيل ب60,000 نيلة اللي احنا عايشينه، لا في فهم ولا فقه ولا حاجة، انتوا رايحين فين؟ الضيف المجنون ياكل ويقوم، انا بقى عايز ابقى مانيش مجنون، اقعد ليه؟ اقعد ليه؟ فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنثين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم، والله لا يستحيي من الحق. يبقى الحق هو ايه يا جدعان اللي انت عمرك ما سمعت عنه في الخطاب الديني الباهت؟ الحق في الخطاب الديني المهجور انك تاكل وتمشي، اغسل ايدك عند امك وخد لك منديل ولا احم ولا الحمام تيجي تغسل ايدك تقوم تستعمل الحمام ينضفه وراك وسنين سودة يا اخويا، كل لقمتك وادعيلنا واجري، ده الحق. استثنت أم المؤمنين قبل الفقهاء، عائشة رضي الله عنها قالت إلا من كان حبيبا الله ذم الثقلاء. مين هم الثقلاء؟ اللي ياكلوا ويقعدوا، اللي ياكلوا ويقعدوا يتغدوا مستنين العشاء، وبعد العشاء مبت عندنا ليالي سودة، عيشة غبرة. اللهم اللهم إلا إذا كان من أكل طعامنا حبيبا فيستثنى، يعني حبيبنا ياكل ويقعد. ليه؟ لأنه حبيبنا مش حبيبنا. انتوا عارفين انا زي ما بقول الحب الحقيقي اللي هو مش موجود ده حب، والشكمونه اللي احنا فيها اسمها هب، اسمها اي زباله. فلو كان اللي هياكل عندنا حبيبنا احنا مش عايزينه يخلص اكل طبعا، بس ممكن يطق يموت فياكل براحه، وبعد ما ياكل ستاي كونتينو ويستمر معانا ويكلمنا كلامه شفا لقلوبنا ودواء لعقولنا ومتعة لأرواحنا. نجيبه منين ده بقى يا صباح يا فتاح عليم رزاق كريم؟ نتعلم نتعلم. إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم، هيقعدوا يرغوا وهو النبي عليه الصلاة والسلام فاضل للرغي، عايز يبلغ وعايز يعلم وعايز ينام وعايز يكلم الحريم نسائه. تيجي انت تكبس لي على نفس النبي؟ إن ذلكم كان يؤذي النبي. ومعروف كما أقول إن النبي سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام أوسع الناس صدرا، لكن ليه حتى نفسها كلمة أوسع الناس صدرا من أول الصلاة تحتاج محاضرة في دقيقة لازم أقولها. هو حضرتك يا فندم بتفترض ان انا واسع الصدر، او انت على يقين ان انا واسع الصدر، حالب بالطلاق من امك وخالتك ومراتك انك تخلي الصدر ضيق؟ ما تحافظ عليا، ما تحافظ عليا. لا ده صدره واسع يعني، يعني تنك قاعد عنده واحبس حريته لغاية لما يقوم يسب لك ويلعنك ويبقى اتفرج الناس عليه انه اخلاقه كده ما بقتش كويسه. ده هدف صهيوني ده يا فندم. احنا محتاجين اللي صدره واسع ينوسعه اكتر، ينخليه على اتساعه. قالت ايه جدتك؟ جدتك قالت ايه؟ جدتك قالت ايه؟ قالت ان كان حبيبك عصى الله ما تخلصوش كله، ما انت هترجع تاني. وانا فاكر حدوته قالها عطيه ابو زيد الله يرحمه اللي رباني، كان في راجل كبير ما بيتحركش من مطرحه يعني حركته قليله، فجاله شاب قال له عم الحاج، قال له نعم يا ابني، قال له عايز 10 جنيه سهل، كانت ال 10 جنيه تشتري شبرا. فقال له يا ابني مد ايدك في الطاقه دي كده بره الاوضه بتاعتي اللي انا قاعد فيها، هتلاقيها في الطاقه يعني في خرم في الحيطه كده، خد. فخدها الواد وقال له اسبوع بس يا عم ان شاء الله، قال له ان شاء الله. فبعد اسبوع الوجب العشرة جنيه، عم الحاج الامانه العشرة جنيه، قال له مطرح ما خدتها حطها، قال له حاضر عم الحاج، حط العشرة جنيه. جه بعد شويه شهرين ثلاثه سنه، عم الحاج انا كنت عايز عشرة جنيه سلف، قال له خدها يا ابني في المكانين. فراح حط ايده وخد العشرة جنيه ووفى بميعاده، وجي قال له عم الحاج ال10 جنيه كتر خيرك، قال له حطها مطرحها يا ابني انت عارف المكان. بان هو ما بيقومش ولا شايف ولا متنيل، خلاص اعمل ان انا حطيتها، وراح حطيتها في جيبه تاني وخرج بيها. حرامي سرق ال10 جنيه اللي كانت حيلة الراجل، وما كانش عنده في الطاقه دي والخن دي الا هي. يا محتاج ال10 جنيه بعد 6 اشهر، ما دي كانت صرفت. وليك السلام عليكم عم الحاج، قال عليكم السلام. قال كنت عايز 10 جنيه سلف، قال له خدها يا ابني من الطاقة. راح الطاقة وهو وصل للطاقة ما عارف ان مفيش حاجة، عم الحاج دي مش موجودة. قال له لو كنت حطيتها كنت لقيتها. فخرج ولم يعد. فإذا كان حبيبك عشولة ما تخلصش كله، انك هترجع له تاني تلاقي العسل اللي انت سيبته. صدر صاحبك واسع. صدر مراتك واسع، تضايقه بأعمالك السودة كل دقيقة لغاية لما تنفخ في وشك، وساعتها يطلقها يتضربها لما تموتها. ينفع الكلام ده ببصلة؟ ببسلي يا بتوع الدين، يا بتوع الخطاب الديني، يا بوس رجلي اللي جابوا أمكم بالجوانتي عشان الكورونا. اعرفوا الدين، الدين مش ركعتين ورمضان جانا. الدين والبيت دي انا اقول لها ما تدعيش على حماتك، بس انا اللي ادعي عليكي. اذا كنت ظالمة لها، لان احنا عندنا قضية تانية، قضية تانية انتوا عارفين قضايانا اللي يا ربنا خلصنا منها، ما حدش بيعترف بذنبه. يعني لو الحما عندي، الله لا يقدر ولا يكتب عليا ولا عندي وقت، انا بحلف لو الحما معايا قدامي كده وبنت منها معايا، وجات البت هتعيط لي ساعتين اتنين وتشتكي منها في وشها، وهي تقول طيب خلصت اتكلم بقى، قولي يا حاج عشان اسمع اللي تمام، عشان اسمع الاتنين ما يكتبش علي. دي مش وش نعم، ومفتريه، وبنت كلب، وامها كذا، وهي اصلها طالعه لامها. احنا من يوم ما خطبناها وهم كانوا بيخبوا الاكل تحت الترابيز واكلهم واحد، ولما جت عندنا وش وشنا ايه حد يسمع بقى يا بطيخ، حد يقول انا غلطان سو سوري؟ المفروض لو مسلم، المفروض لو مسلم يقول انا شوف يقول سوره الكهف، قالوا ايه؟ لا تؤاخذني بما نسيت. قالوش بقى فيها ايه ويجرى ايه وبعدين ما تخرج تنسبينا حاجه تجنن برضه، ما فيش الكلام ده، لا تؤاخذني بما نسيت. المره الثانيه قال له ان سالتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني، قد بلغت من لدني عذرا. يعني انت معك الحق. القران ده لينا ولا للامريكان والالمان؟ القران ده لينا ولا مش لينا؟ ولينا يعني ايه لينا؟ يعني يوضبنا يصلحنا يا فندم. لو انت معترف يا فندم زي حالاتي، وكلنا اتفقنا على ان ربنا انزل هذا القرآن هدى للناس، مين يهدينا لما كناش نهتدي بكلام ربنا؟ كلام ربنا بيقول اللي اتفق على حاجة ويقول انا اسف نسيت، المرة التانية اقول له شكرا، ان سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني، عشان الحياة تبقى نظيفة وتمشي. انت مش صابر معايا، اجيب اللي يصبر معايا. انت مش نافع، اجيب اللي ينفع. انت مش عارف تشتغل، اجيب اللي يشتغل. انت مش مريح، اجيب المريح. ما لقيتش مريح غوروا كلكم في 60 ده، يعني يتولاني ربنا لغاية لما حصل ابويا وامي. دي الحياة مش هتنتهي، وهتورثها اجيال واطفال. يعني انت غصب عنك يا حبيبتي هتقولي انا عايز الوليه دي اقطعها، وبنتك شايفاكي وسامعاكي، وابنك سواد على العيال انها تسمعي الكلام ده، مجرد سمع. وبعدين احنا عندنا حديث من اروع الاحاديث في الدنيا، في النبي عليه الصلاه والسلام لا يطيلن احدكم السلاح في وجه اخيه. انتوا عارفين شراح الحديث لما جم عند الحديث ده قالوا ايه؟ لما ترفع السلاح كده، كل شراح الاحاديث النووية قالوا لا تضمن انه يمتد بالفعل يخلص عليه. ومبروك عطيه له كتاب كبير اسمه لحظات العمى او لحظه العمى، يعني ساعات البني ادم بيجي له ساعه لحظه كده يتعمي فيها يقتل، وهو في الاصل الاصيل مش قاتل. انت مفكر ان الزن اللي جوانا ده والخلطبيطه والهباب اللي احنا عايشينه وحديث النفس ده لما يطلع ويترجم الى واقع تقتل ونص، ولا حدش هيروح لك لا بعيش ولا بحلاوه، لان ما عادش عيش والرغيف بقى قد كده بجنيه الا بجنيه ونص، والحلاوه غاليه ومفيش حد فضيلك، وكل الناس هتقول لك من ايام نصحته يستاهل الله يتولاه. ادي العلاج الاجتماعي اللي بيخليني اقول الخطاب الديني المهجور لازم يطلع عشان نعرف يعني ايه تعاون، ويعني ايه لحمه، ويعني ايه مقتضى اخوه، ويعني ايه مقتضى جواز، ويعني ايه مقتضى طفل بربيه، ويعني ايه ويعني ايه ويعني ايه. يا حبيبتي اول حاجه اقولها لك التغاضي دي عن عيوب الست دي وغيرها. ما تطوليش ما تطوليش مع حد صدقيني انا، عشان كل الناس تبقى في نظرك حلوه. ربع كلمه كده، ربع كلمه كده، واللي يسالك على حاجه مش عندك برضو كده اهو، كانت لو كان ساقط اعداديه، قولها له كانت انيبل سوسوري ولا تطوليش. انت عارفه التطويل؟ بص بقى لما اعلمكم حاجه بقى من البناء ايه. ياه بص اللي ملهاش لازمه انا هقوله لا ما معيش الفلوس انت عايز او الطلب اللي انت عايز. يا ايه بص بص كم من عيني من عينيك ليه ابوك اللي بيقولك اه والله كم من عينيكي عم عينيك يا بعيد معاك ولا ما معاكش خلاص كده. افرضي بقى ان هو طلع شويه كده وقال ايه بجد من عينيكي. طب انا عايز عينيك الحلوه بقى مش عايز ال1000 جنيه. يقول ايه ما خير بك ايه ما هي خير بك كده ابوس ايديكو ادعولي على الفجاره وادعي لكم بعد ما صلينا الفجر يشرح صدورنا وييسر امورنا وعلمنا ديننا. اه والله العظيم انا احفظ من ظهر قلب طول عمري اكتر من 2000 نموذج لحوارات بين الاخيار. كانت الاجابه لا هقول لكم حدوته انتوا بتحبوه وطال الكلام فيها. بس شوفوا طال قديش. تعرفوا احنا والله العظيم مجرمين احنا مجرمين في حق ديننا. حد هحكي لكم حدوت حدوت زغنطوط سغنطوط. كان سيدنا عمر بن عبد العزيز هو من هو رجل عترة الدنيا وزهد الدنيا. كان له صديق وهو خد إمارة المؤمنين بعد سمير بن عبد الملك بن عمه. وبعدين ماشي مرة مع صديقه ده صديق ماشي مع أمير المؤمنين مش ماشي معاه عشان خاطر ينهبه يعني أو يسرق على ذمته ولكن دي ورقة ودي ورقة. فقال له هو ماشي فلان قال له نعم قال له أنا عايز أخليك والي على البلد الفلانية دي. قال له لا يلا بقى هنتعلم منين بقى ما هو ما كانش أنا بقول الكلام وأنا بحكي حدوتة. ادي امير المؤمنين وادي صديق. وكان في عزبه صغيره كده ماشيين فيها كان بتاع عمر بن عبد العزيز واخي ضمها البيت المره اخرى ما خلاهاش على ذمته يعني رضي الله عنه بقى وعن الصحابه والتابعين لهم باحسان الى يوم الدين. ارجوك ارجوك بس ارجوك يعني ابوس ايدين ام اللي جابوكوا بالجوانتي. فسيدنا عمر يعني اقترح على صديقه او عرض ايه رايك اخليك والي على قال له لا اسمه محمد تقول لا لامير المؤمنين مش انا امير المؤمنين يعني انا ولي امرك وربك من فوق 7 سماوات بيقول اطيعوا الله واطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. الشيخ محمد رد على سيدنا عمر بن عبد العزيز قال له أنت لم تأمر يا أمير المؤمنين أنت عرضت. الراجل ده كان بيفهم. بصوا بس شوية كده عشان احنا نقرب من بعض وما صحيش النايمين في الفجارة صلوا او ما صلوش ماليش دعوه دي بتاع ربنا بينهم. بس بصوا خلي بالكم ما هو انت برضو يمكن يكون نفسك زي حالاتي تكلم حد يعرف الفرق بين العرض والامر. وجيبه منين بس هصحي الجيران كده اجيبه منين واجيبها منين القطه ام احمر شفاقي اجيبها منين دي. العرض حاجه والامر حاجه. لو قلت يا محمد كنت عامل كده ويتيبه كن واليا على المكان. حاضر يا فندم. تمام يا فندم لبيك باللغه العربيه الفصيحه. انما انت قلت لي ايه رايك انا عايز انا نفسي نفسي دي ايه هي ايه المشكله في نفسي انا نفسي في كذا اتمنى يا بيضه ايه المشكله اتمنى يا اختي انا اتصور عيني لمحت زعلانه جدا من حضرتك ازعلي كمان شويه لا والله العظيم ازعلي كمان شوية. ده هيخليني افتكر القصة واطلع الدرس واعمل بس مباشر محترم في وش امي كده زعلانة من حضرتك. ما كملتش طبعا قريت السطر اللي اعلم بربنا. التعليقات دي زي الصفحة اهي، مش كده لو راحت تبقى كده؟ لا ابدا ما بتروحش. الصفحة كنت بجيبها يمين بتختفي، طيب دي بحاول اجيبها يمين وشمال ما بتختفيش، هي بتيجي ريحة لوحدها كده وتيجي ريحة نهائيا يعني. ما اعرفش بقى، خايف العب اضيع البس. بس اللي زعلان يا جماعة يزعل. فكرة ان احنا اللي يقول لك انا بتضايق منك قول له اتضايق خلاص، والله العلي العظيم انا ما بحبكش قول له ربنا يبارك لك شكرا سلام عليكم، والله العلي العظيم، لان احنا هننتحر بهذه الطريقة. اكمل بقى وامري الى الله يعني، يا رب ما يطلع ولا تعليل عشان اعرف اكمل. بس امير المؤمنين انت عرضت ولم تامر. بص بقى، بص للتحفه اللي جايه. لقد عرض الله بح من كده، أقل ما يجب تعظموه. لقد عرض الله على السماوات والأرض والجبال أن يحملن الأمانة فأبين. يعني قالوا لا، فهل ترى أن السماوات والأرض والجبال عصت الله؟ قال له ايه بقى عمر اللي عايز؟ قال له مين؟ قال له صدقت. ادي اشوف بقى يعني، انا معلش يعني معلش يعني. يبقى اذا لو واحد بيفهم مسلم يعني الفرق بين العرض وبين الامر، مفيش، ما عندناش. هو عمل العرض امر، كلنا كده الا من رحم ربي. لو قالت لا او كان مسلم بيفهم يقول حقك، لان انا ما قلتش اعملي محشي، انا بقول ايه رايك في الموضوع بعرض عليك. فلو قالت لا هو مسلم بيفهم، المفروض انه بيفهم. لكن لا، لو قالت له ده عرض مش امر حتى تتفلسفي هتتحججي، انت من الاول نفسك مسدود، حياه كلها زفت. عايزينها ما تبقاش زفت، احنا مش عايزينها تبقى زفت. انا بقول لك اهو الامثله وبشرح وبستطرد، ونفسي ومن عيني حد يخرج بيها. ان ذلكم للمره الرابعه عشان ما تبقيش كلمه تضيع، ان ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم، والله لا يستحي من الحق. مين يستثنى من الثقلاء؟ أولا من هم الثقلاء؟ الإجابة الذين يجلسون بعد الطعام للمؤانسة. وبعدين لو سألته بقى يقول لك إيه؟ لا هو بديش ولا حاجة، هو فرعون، لا بيحبنا، إحنا نسيب، إحنا قرايب، إحنا بلوى سودة. مين هو هيقول لك إيه وأنت بيته يعني؟ هيقول لك قوم امشي. كان ليا أستاذ الله يرحمه ويحسن إليه، وكان راح إعارة من الأزهر الشريف لبلد أوروبي، فقال لي جم اتنين يزوروني من البلد دي وأنا ما كنتش عارف عوايدهم. الله يرحمه عبد الغني الدرس، قال لي كده أستاذي أنا، قال لي جم اتنين ضيوف، فقلت أهلا وسهلا فقعدوا. لقيت الوقت وقت أكل، جبت أكل، كلوا، عملنا مش عارف شاي ولا شربنا ايه، قاعدين وانا ما اعرفش ايه الحكايه. فلما ربنا اكرمني كنت هطقي من جنابي، واحد فيهم قال لي يا استاذ، قلت له نعم، قال احنا في بلدنا ما نقدرش نمشي الا ما تقول لنا. قال يعني ايه؟ قال يعني اي ضيف يجي لك الوقت اللي يريحك يقعد فيه يقعد فيه، لكن عمره ما يتنقل ولا يروح بيته ولا يشوف اللي وراه الا لما تقول له روح امشي. قال له دي ما تزعلش حد؟ قال لا خالص، دي بيئتنا كده وعوايدنا كده وتكاليدنا كده، وشكمنا بكمنا كده. قال يلا. الدين بقى عندنا مش كده. الدين بدل ما تبقى انت زي البلد الاوروبيه الغريبه دي وتروح عند حد وبعد ما تاكل لقمه يقول لك لو كنت لسه ما اكلتش، لما تاكل امشي، الا اذا كنت متاكدا ان هو لا حبيبك، حبيبك دي امشي على طول. وكله حب، مفيش حب، مفيش حب الا بعد ما اشرحه لكم هنا في 50 60 محاضرة، وبعدين تقولوا لي ايوه فيه اللي انت قلته عليه يا استاذ، كله فيه. ومنه عشان اشوقكم اكتر للعلم، مين يا حبيب؟ يقولك على فيه نهائي، مش وراك حاجه فيه، اقسم بربي ولا ريحه المبالغه في اللي بقوله، وعندي الدليل. قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني، والمتبع يا فندم على هوى المتبع وعلى طريقه. حابب من يجي ثانيه، لما اقول لك استني 5 دقايق ويقعد ساعه، احلف برب الكعبه ما يحبك حبيبك يا فندم. يقول لك 5 دقايق والساعه موجوده، يبقوا 3. فلو وصلوا 5 يتضايق جدا. ليه؟ لان هو عايز يكون كويك عشان يسعدك، حتى ربنا قال وسارعوا. احنا مش عايزين يعني. خلاص عرفنا ازاي نتغاضى عن عيوب الحما وغير الهبابه وغير الدنيا دي كلها، بان احنا ننجز في ابا مباح والله، ونقفل الموبايل الملعون ده اللي رنيت عليك 7 مرات كنت بتكلمي مين، مشكله على طول بعد الثانيه واحده. وفي رمضان قلت لكم ان احنا كنا رايحين ام بي سي بالليل والحظر كان موجود، الله لا يعودها، ونجينا ربنا من الكورونا والبرونا والاكس كورونا وكل الامراض المعديه وغير المعديه والمهلكه والدنيا دي كلها. والراجل بيتكلم في التليفون، اتقلبت النقل وخد 6 عربيات وراه عشان المهفوفه، بنت المهفوفه متعوده ان كده اهتمام، وهو بيطلع بيقول الو، راح داخل في اتقلبت العربيه. وانا ما اشكش، كل يوم عربيه بتقلب وبروح ضحايا بسبب الزفت الطين ده. ايه اتقفل، واما توصل للاستراحه تشرب فيها شاي، اتصل بالمدام حبيبتك قول لها انا في استراحه فلان بشرب شاي وانت عايز حاجه اجيبها لك وانا جاي اكل، وانت قاعد على الكرسي. انما وانت سايق عبادتك لربنا تركز في المرايه والمسافات ودم لا يرن ولا جرس، ولا جرس وانت سايق. اذا كنت مسلم، اذا كنت مسلم، اذا كنت عايز خطاب ديني، انما عكعكم عكن عكعكم احنا بتوع ايه؟ عكعك. دي حاجه، لا موبايل ولا هباب بقفله. لو يعني فتحت لك السيره بس بعيد عنك، وداني بتوجعني لما الاجراس بترن تأمريني اوعي تقول غير، وسيبك بقى وخليها تتكلم ومسفراها امريكا، عايزه حاجه تقولها لابنها. وابنها لما اقول لك قول له عينيا، هو مش هيغلطك في حاله واحده، لما تكوني بيت ابوك ها لسه ما اتجوزكيش، او اتجوزتي وغضبت فتره طويله هو مشتاق، فساعتها هيغلط. لكن بعد ما يفك الشوق، ما هو ده الهبيب مش الحبيب، الحبيب حاجه تانية. حبك دم يجري في عروقه وروح تسري فوق روحه، تكسب حياتها حياة أخرى، تريه معنى الحياة في تلك الروح، ولم ينبعث منها شعاع كالذي انبعث يوم عرفك. عايز لو طولت كده مش هخلص، والوقت هيطول عليكم. احنا يعني كده كده صعب والله، بس معلش. 2 نحاول، انا متاكد من اللي بقوله، بس انا بقول كلمه نحاول، انا عارف انها فاشله بس برضه نحاول. تراي اسمها الترسانات هي يعني، وهي ملهاش الا حسنه واحده الحقيقه، اللي هي مش في نظري، لا اللي انت هتعترف بيها انها جابت بشندو. ايوه طبعا، ورضعت وبتاع وكبرت لك المحروس. فيزيك الواد محترم ومؤدب، او زينته بتحكوا لي كده، وانا عارف ان 3/4 كذاب، بين جوزي محترم جدا وبتاع الكلام ده يعني، بروع عتب معلش، مش قادر ابلعه يعني، مش قادر اصدقه. لان برضو من ايات الحب اللي هو مش حب اللي تحبيه ده امه تبقى بالنسبه لك ملاك. يا خبر اسود اللي جابت ده بلده تبقى بلد الملائكه بلده ده. طبعا طبعا اللي من طرفه واللي من ريحته واللي مني واللي مني واللي مني واخوه واخته وكلهم عشان عيونك يتشالوا فوق الراس. امال ايه امال. لكن يعني نحاول نفتكر بشاندو، وان بشاندو ده راجل جميل وجدع وحليله واصيل وحنين وعطوف وشغوف وبيبقى علينا دايما ملهوف. فاحنا نفتكر أم بشاندو يعني. والحاجة التالتة دي، لو عندك طفل واحد، لو عندك طفل واحد قسما برب الكعبة لازم ينسيكي أبوه وجدته وجده ونفسك. طبعا ده مبروك عطية له كلمة بالتريليون أس تريليون دولار ويورو. إذا حملت المرأة حتى ولو كانت صغيرة في السن فقد صارت أما، يعني لا عادت مزة ولا زوجة. والوالدات يرضعن أولادهن، ما قالش ربنا والزوجات، اتشال كلمة زوجات وبقى بشندو والد وهي والدة. وعلى المولود له اللي هو بشندو رزقهن وكسوتهن بالمعروف. ولو مات ولا اتسجن جده عليه رزق ابنه وام ابن حفيده وام حفيده. ده الاسلام. الخطاب الديني مهجور شي اتجاه هنا الخدامه. ده انا عندي شكاوى منكو مش من المدخر. عندي المدخر عندي يعمل 4 مجلدات من السنين السودة كلها، الله يتقبلها عشان تبقى بيضه. اه والله العظيم انا عندي سؤال مش عارف جاوبته ولا لسه، جايني من 3 ايام منكو. 3 ايام ابني عنده 7 شهور ابوه مش شايف مش ما شافوش وبعت له صوره. اهي يا رب تكون سهرانه معايا وسامعاني عشان ما تقولش ما جاوبتش ليه، او تعمل زي الهانم اللي زعلانه منك ازعلي يا اختي، وتلاقيني جاوبت عن سؤالها لو كان قصدها السؤال. يعني زعلي مني انا برضو، حد يزعل مني؟ انا ناقص، انا ناقص. بدل ما تقول الله يفتح عليك الله يعينك الله يحرق الأسئلة والإجابة والسنين السودة كلها، تعلمي مني جملة مفيدة، يخرجي مني بجملة علم. وأنا لما بشوف سؤال أقسم بربي ما بتأخر وبجاوب عنه، ولا عندي خاص ولا عندي هباب ولا أعرفه فين. أقول الكلام ده بقى كل يوم خلاص استفيدي علما مني. ولما ان شاء الله الجامعه تفتح انا بيبقى عندي محاضره في دراسات الخنكه وكلها بنات، وانت واحده ست هاتي بعضك وتعالي الكليه وقعدي احضري لي محاضره مع البنات واساليني وانا جاوبك وانا نازل من السلم، او قاعد في مكتبي وقعدي ارغي معايا شويه 10 دقائق ربع ساعه وامشي على طول ولا مستأنسين زعلانه من الفجر كده. استغفر الله العظيم يا رب. كلمه تسد النفس الواحد مفكر ان هو بيدعو له. اللي بيدعي لي ده يقول زعلان منك ليه كده؟ وافرض ان هي لغه وانا مال، انا ذنبي ايه انها تبقى لغه؟ ما انا بصلح اللغه، انا ميكانيكي اللغه، ميكانيكي ما انا بصلح في اللغه البايظه. العيل اللي عندك ده لو واحد بس تنسي بيه جدته وابوه وامه وجده وانت كمان. يدي حدي الكوافل والبوافل والنظافة والرضاعة واللبوسة وسخن. لا بقى كويس بقى حلو، عينه عملت عمصت ورمت يا نهار السخن بس على ما ينطق. ونخلي بالنا من الره اللي هتطلع بايظة طول عمره وتخلي الناس تضحك عليه، ومخارج الحروف ونعلمه ونحفظه، وهنفضل معاه لما يتجوز ويخلف ويجيب لنا عيل يكيدنا وفي اعمار نراق. مش هتنتهي كده ابدا. اللي خلف ده ينسى انه بني ادم، يعرف انه خدام. انا كلمتي بقولها لاولادي من يومهم قد كده. انا مين بابا؟ لا بابا دي في الورق، انما في الحقيقه خدامك. انا عايش عشانك. مش كل الناس هتقول كده. اللي عندي ولاش ما عندكيش، ما بتخلفيش خالص، وراكي هدف أسمى، تدخلي الجنة إزاي؟ لا دول هينفعوك ولا هينفعوك، انت بتدي كل حد حقه. يبقى تشوفي ايه اللي وراكي، ايه الهدف الأسمى، ايه الهدف اللي انت مخلوقة عشانه، انك تعبدي ربنا. انت عارفة انت لو بتكلمي امك مش حماتك، والادام بيدن وانتوا الاتنين كده بتمصوا البقلمونة في جهنم، لان ما لكوش عذر لتأخيرها. متى تؤخر الصلاة عن أول وقتها؟ للضرورة. طب ضرورة ايه وانت بترغي أو بتتكلمي؟ اسم محمد، امشي معايا مكالمة معاكي ايه؟ الله يخرب بيت البعيدة. أنا أؤمن يا بنتي ومعاكي، وأقول له يا محمد غور أنت وأبوك وأمك معاها مكالمة، هتجيب لنا 300,000 جنيه بعد المكالمة مكسب. بيه والله لو كان كده أقسم بالله أنا مبروك عطية، لو قلت اتقوا الله فيها وبعدوا عنها خليها تنجز وتجيب لنا 200. كنا على خير، وأنا سعيد جدا بسؤال الطفلة اللي جالي اليوم قبل الفجر، وبنتهز الفرصة وبكلم الكبار، بلاش تقولوا للعيال اللي بيموت صغير بيدخل الجنة وتحببوه، هي مش ناقصة، قول لهم إيه ربنا خلقكم اداكم الحياة، الحياة دي نعمة عشان تذاكروا العبادة بتاعتكم لربنا، المذاكرة المذاكرة المذاكرة المذاكرة، الاعتكاف على الكتاب عشان تعملوا عمل صالح يدخلكم الجنة إن شاء الله. شكر الله لكم، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.